طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا فدعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرحبا يا مصطفى شمس الكمال بك يا باهي الجمال، أشرق شمس الكمال كمالي، أشرق شمس الكمال كمالي، أشرق شمس الكمال كمالي، أشرق شمس الكمال كمالي، أشرقت شمس الكمال كمالي، أشرقت شمس الكمال كمالي، بجلال يا باهي الجمال، جل من سواك حقا حقا كائنات للخير رسول الله، محمد رسول الله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.